ليلة في النار أما بعد. طبعا بالنسبة للمنهج بتاعك بتاع السنة دي هندرس صلاة الجمعة، صلاة العيدين، هندرس صلاة الكسوف والخسوف، هندرس صلاة الخوف، هندرس صلاة الجماعة، هندرس صلاة المسافر والمريض، وهندرس باب الصيام. ده هيكون دراستنا في الترم الأول. الترم الثاني هندرس فقه البيوع بإذن الله تعالى. عندنا أول حديث في صلاة الجمعة: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا. تهاونا بمعنى ملوش عذر، بيستهين بالأمر، أصلي ما صليش، صليها في البيت، هو بيستهين بأمر صلاة الجمعة. طبع الله عز وجل على قلبه. طبعا هنا يعني سبحان الله، يعني كما قال المنياوي رحمه الله، المنوي رحمه الله، طبع الله على قلبه يعني ختم عليه وجعل على قلبه غشاوة. تلاقيه سبحان الله عنده قسوة في قلبه، ومفيش كده زي ما بنقول يستشعر حلاوة الإيمان، بل في قلبه قسوة وجفاء لحد ما يصير قلبه منافق. نسأل الله السلامة العافية. طيب هنا طبعا في حديث تاني: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. ترك الجمعة من غير ضرورة طبع الله عز وجل على قلبه. من غير ضرورة نفس الحكاية، لا هو مريض ولا هو مثلا عنده عذر يمنعه من صلاة الجمعة، مفيش ضرورة، هو طريقها كده ايه، مكسل. فهنا ايه كان العقاب، الجزاء بقى من جنس العمل، طبع الله عز وجل على ايه، على قلبه. طيب هنا الاحاديث دي مطلقة. مطلقة يعني ايه؟ يعني مفيش تحديد. اي ثلاث جمعات كده في عمره، يعني ولو في عمره كله ترك ثلاث جمعات يبقى طبع الله على قلبه، ولو مات على الحال ده هيموت كده منافق. شوفي هنا عندنا حديث بيقيد: من ترك، ده رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من ترك ثلاث جمع متتاليات من غير عذر طبع الله على قلبه. يبقى هنا ايه، قيدت ثلاث جمع مالهم متتاليات ورا بعض، جمعة ورا جمعة ورا جمعة، ثلاثة ورا بعض، ها تركهم مفيش لي عذر، طبع الله عز وجل على قلبه. وسبحان الله تجدي أناس يتوفاه الله عز وجل، وتلاقيه إن هو قبل الوفاة مباشرة ترك ثلاث جمعات بدون عذر. سوء خاتمة، سوء خاتمة. خدي بالك، وما ربك بظلام للعبيد، هو أساسي في قلبه نفاق، فختم له بإيه؟ بذلك الأمر، عشان يتضح ويبان بقى. ختم الله على إيه؟ قلبي، صار قلب منافق. واخدين بالكم؟ يبقى لا، قيدت هنا بالإيه؟ بأنهم تلت جمعات ورا بعض، مش أي تلت جمعات، ترى الجمعة ورا جمعة ورا جمعة متتاليات، مش طول حياته يا تيمية، لا، تلت جمعات مالهم ورا بعض. ختم الله عز وجل إيه؟ على قلبه، بحيث أن القلب ده يصير قلب منافق. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ينتهين أقوام وادعوهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. في هنا يعني تحذير أن الرجل يترك صلاة الجمعة، لأن هنا هيؤدي إلى إيه؟ الختم على القلب، وبعد كده يكون من الغافلين. طبعا أنت المعاني دي واخدها في التفسير، فطبعا الأمر جد خطير، لأن صلاة الجمعة واجب على الأعيان، واجب على الأعيان، يعني فرض عين على الرجل. ابن المنذر حكى الإجماع على إنها فرض عين صلاة الجمعة، وابن العربي قال الجمعة فرض بإجماع الأمة، وقال ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. ده بالنسبة للأحاديث، الجمعة حق واجب على كل مسلم، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، حق واجب على كل مسلم، يبقى فرض. بل إني لو تركها ثلاث جمعات وراء بعض كده يموت ميتة منافق والعياذ بالله. عندك الآية القرآنية اللي بتدل على كده، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ها، فاسعوا أمر، والأمر بيدل على الوجوب، فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى هنا في إجماع على أن صلاة الجمعة واجب على الرجل. طيب لو رجل ترك صلاة الجمعة لعذر بقى، مريض، طبعا المرض اللي هو ايه، مريض ده اللي هو بيبقى طريح الفراش اللي الناس بتعوده، مش يبقى رايح جاي ونازل وطالع ورايح هنا ومشاوير بقى، بس في صلاة الجمعة ده انا مريض، لا، المريض ده اللي هو طريح الفراش اللي هو ما بيقدرش يتحرك من الفراش والناس بتيجي ايه تعوده. طيب هو كده هيترك صلاة الجمعة عشان هو مريض او لعذر يبيح له ذلك، هيعمل ايه؟ هيصليها جمعة في البيت؟ لا، يصليها ايه؟ ظهر. خدي بالك ان صلاة الجمعة بتبقى ركعتين، لكن هنا هو مريض فترك صلاة الجمعة، يبقى يصليها في البيت ايه؟ ظهر، يعني اربع ركعات. وكذلك المرأة، خدي بالك ان المرأة ما عليهاش صلاة جمعة، ما عليهاش صلاة الجمعة. احنا هنا بنتكلم على الرجال، لان هنيجي بقى هيجي بعد كده ان استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من صلاة الجمعة. يبقى كذلك المرأة هتصليها ظهر في البيت، وهكذا المسافر. خدي بالك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في السفر، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الجمعة في السفر. يبقى إذن المسافر هنا بتسقط عنه صلاة الجمعة. وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة. بالك ان سكان البادية اللي هم بيتحركوا بيتنقلوا من مكان لمكان، عارفين زي الرحالة كده، هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، فما فيش مسجد ولا في صلاة جمعة بالنسبة ليهم. وده طبعا اللي ذهب إليه الجمهور عامة أهل العلم، على إني اللي ما صلاش الجمعة لعذر لمرض هيصليها ظهر، وكذلك المرأة تصلي الجمعة ظهر في البيت، والمسافر لأني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو صلى الجمعة وهو إيه وهو مسافر. طيب اللي تركها بقى عمد، اللي تركها متعمد ما فيش عذر عنده، تركها وما فيش عذر لتركها، هيعمل ايه؟ طبعا هيتوب ويستغفر الله عز وجل ويصليها ظهر، ويصليها ظهر. واخدين بالكم؟ بس طبعا مع التحذيرات، طبعا هو هيأسم، ولو تلت جمعات هيبقى منافق، لو تلت جمعات ايه متتاليات هيكون ايه منافق. طيب ثاني او نقطة تانية، حديث رقم 471. طبعا احنا هنا شغالين برضو من كتاب بلوغ المرام. عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه. وفي رواية مسلم: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. طيب هنا طبعا بيتكلم عن وقت الجمعة، وقت صلاة الجمعة. خدي بالك وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، الفي اللي هو الظل يعني. طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بقى ساعات ولا في موبايلات ولا في مثلا نتيجة بتحدد مواقيت الصلاة. طبعا دلوقتي الحمد لله رب العالمين مواقيت الصلاة معروفة، فكانوا بيحددوها عن طريق الظل. خدي بالك ان مواقيت الصلاة بتحدد عن طريق الشمس والظل. فبيقول يعني ان احنا كنا بنصلي، عايز يوضح يعني يوضح لنا ان وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر اللي هو بعد الزوال، بعد الزوال يعني، دي في تحديد المواقيت. طيب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. طبعا هنا طبعا يعني في برضو زيادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقيل اللي هي قيلولة، اللي بتبقى وسط النهار تقريبا كده وقت الضحى، كانوا يعني معتادين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ايه يناموا الوقت ده. خد بالك ان هم عندهم قيام ليل وصلاه فجر وبيقعدوا لحد الشروق وبعدين بيشتغلوا، وبعد كده ايه يجوا في وقت كده الظهيره ده يعني زي ما نقول ايه القيلوله بقى بيقيلوا. بس هنا سهل بيقول لنا ان يوم الجمعه ما كناش بقى ايه بيبقى فيه القيلوله دي الا بعد ما يصلوا الجمعه، لان طبعا دلوقتي هنعرف ان هم كانوا بيذهبوا لصلاه الجمعه من بعد الشروق، بعد الشروق بيذهبوا لصلاه الجمعه، المفروض الايه يعني يتجهوا في الوقت ده لصلاه الجمعه، يعني هتحدث عنها ان شاء الله. يبقى هم كانوا القيلولة بتاعتهم امتى؟ بعد ما يصلوا الجمعة، في يوم الجمعة. وكذلك الغداء يعني وجبة طعام برضو ما بيأكلوش إلا بعد صلاة الجمعة. طيب عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طيب خدي بالك هنا جابر رضي الله عنه وأرضاه بيوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة وهو قائم وواقف، لأني يعني هتلاقي برضو أحاديث تانية أن النبي أو أن الصحابة بيأكدوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة واقفا، وأن الجمعة بتبقى لها خطبتين، خطبة أولى وخطبة تانية. الخطبة الأولى بتكون طويلة وبعدين بيجلس وبعدين يقوم مرة تانية ويجيب الخطبة التانية. ليه؟ لأن على عهد بني أمية ابتدوا أن هم يجلسوا وهم بيخطبوا الجمعة، فطبعا هنا الصحابة لا بيوضحوا هدي النبي في ذلك. وحتى هنا الآية بتوضح لنا وتركوك قائمة، يبقى كان إيه واقف صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إيه الجمعة. طبعا هنا يعني بيوضح أو بيبين إني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قائم وهو يخطب الجمعة جت عير من الشام، جت التجارة من الشام. وخدي بالك ان يعني دي كانت الحياة بتاعتهم، لان كانت العير دي بتأتي بالطعام والملابس ويعني التوابل، كافة الأشياء اللي هي أساسي مش موجودة في المدينة من طعام وملبس وشراب كله كله، يعني المدينة ما كانش فيها إلا بعض زراعات يعني، فدي الحياة بتاعتهم. بس هنا الله عز وجل إيه خدي بالك عاتبهم في ذلك، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من التجارة من اللهو من التجارة. فهنا الله عز وجل بيعاتبهم على كده ان يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم ويخطب الجمعه، وايه ان يعني هنا فانفتل الناس، انفتل يعني انصرف الناس ولم يبقى الا 12 رجل فقط، فنزلت ايه الايه اللي في سوره الجمعه. طيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فأضاف إليها أخرى وقد تمت صلاته. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا اللي هيدرك ركعة من الجمعة. خدي بالك ان الجمعة ركعتين. لما يقول لما نقول أدرك ركعة يعني أدرك ركعة إيه؟ كاملة بقراءة الفاتحة وبالركوع وبالسجود. فقد أدرك إيه؟ الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة هيعمل إيه؟ أنا كده يعني هو دخل المسجد والإمام في الركعة الثانية. هو هيصلي مع الركعة دي. هيروح إيه؟ ضايف إليها ركعة تانية وقد تمت صلاته. خلاص كده يبقى ده أقل قليل إن الرجل نقول إن هو إيه لحق كده صلاة الجمعة، إن هو إيه يصلي ركعة منع الإمام وركعة تانية بعد ما الإمام يسلم يجيب ركعة تانية، يبقى قد تمت صلاته بهذه الكيفية. خلاص كده أدرك الإيه؟ أدرك الجمعة. دي أقل قليل، لإني خدي بالك دلوقتي افرزي إني دخل في السجود، افرزي إني دخل في السجود في الرقعة التانية في السجود، أو دخل في التشهد وبعد كده الإمام سلم، هو يعمل إيه؟ هل هيصلي ركعتين ولا هيصلي أربعة؟ ما بين العلماء خلاف ما بين العلماء. الجمهور قال لك هيصلي أربعة لأني من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا كده، اللي هيدرك ركعة مع الإمام أدرك الصلاة. طب هو ما أدركش، هو ما ملحقش مع الإمام أو دخل وقت الإيه؟ وقت السجود في الركعة التانية أو وقت التشهد في الركعة التانية، يبقى هو كده إيه؟ لم يدرك صلاة الجمعة. هيعمل إيه؟ هيصلي أربع ركعات الظهر ويتوب طبعا ويستغفر الله عز وجل. أبو حنيفة وابن حزم قال لك لا، هيصلي ركعتين بس وكده أدرك الإيه، لأن دي كده تعد جمعة، ويعني استدلوا من ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بس ده يعني خاص بالصلوات التانية، ولكن الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ده آخر حاجة. يبقى نقدر نقول إني لو المأموم أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة يبقى كده أدرك الصلاة، وإيه هيجيب ركعة تانية بس وكده أدرك الصلاة. طب لم يدرك الركعة دي، ملحقش هو يصلي مع الإمام الركعة دي، دخل بقى في ركوع دخل في سجود، يبقى كده خلاص الجمعة فاتت عليه وهيصلي أربع ركعات. وده اللي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الحق في تلك المسألة، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ده اللي يدرك إيه؟ ركعة. طب هو ما أدركش، لا خلاص خلاص يبقى الجمعة كده فاتت عليه وهيصليها ايه؟ ظهر. ماشي كده يا سنة تالتة. عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال ما هو بصي صلي ظهر يا أسيل، بس هو ايه هنا؟ هيصلي ظهر عشان هو فاته، هو كده لم يدرك الجمعة، هو كده لم يدرك الجمعة زبال. هيستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. طبعا طبعا طبعا يا سحر، احنا نكمل على باب الصلاة. طبعا ايوه كده يا تيمين، برافو عليكم. هو يا سنة تالتة تنسوا اللي خدناه العام الماضي، احنا اللي بناخده العام اللي خدناه العام الماضي، احنا بنكمل على اللي خدناه العام الماضي. ماشي يا سنة تالتة. شوفي هنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال أنه يخطب جالسا فقد كذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما. شوفي الصحابة عمالين يأكدوا على الجزئية دي، زي ما قلتلك، لأني في عصر بني أمية ابتدى إيه؟ ابتدى الأمراء يخطبوا الجمعة هم جالسين. قالك لا، كان النبي يخطب قائما ثم يجلس، اللي هي جلسة الاستراحة القليلة دي، وبعد كده إيه؟ يقوم ويخطب تاني وهو إيه؟ قائم. بيأكدوا على كده، بيأكدوا على كده رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا عشان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الهدي في كده. إن لكن ما ينفعش إن أنا بقى إيه ده، إن دي هتعد كده بدعة، بيبتدع في الدين ما ليس منه. طيب، وطبعا ثم يجلس طبعا بيدل على مشروعية الجلوس ما بين الإيه، ما بين الخطبتين. طيب، كان خطبته، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، بيحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لحد إيه؟ وكل إيه؟ ضلالة في النار. يعني عايز يقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخطب الجمعة بيبدأ بافتتاحية، بيفتتح الخطبة: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاص دلوقتي، لو كان الخطيب، يا بنات هنا أسيل بتقول إن الخطيب قعيد، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده عنده يعني عذر، ده عنده إيه؟ عذر. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يخطب الجمعة كان بيعلو صوته، يعني بيتكلم بصوت عالي، وده اللي بيستحب للخطيب. ليه؟ إن هو يعظم من أمر الخطبة، وإن الخطبة سبحان الله تكون مدتها مش طويلة، بحيث إن هو بيتكلم كلام، عارفة خير الكلام ما قل ودل، بحيث إن هو يوضح للناس معاني كثيرة. وكان ده هدي النبي، خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فكان بيوضح للناس طبعا، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخطبة كلها تبقى يقرأ القرآن ويفسره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلو صوته في بيعلو صوته في ايه؟ في الخطبة، واخدين بالكم؟ كان بيبقى عالي الصوت. طب لحظة كده. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن الطرق هو الطريق الذي يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة دي تعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يخطب الجمعة كان بيعلو صوته، يعني بيتكلم بصوت عالي، وده اللي بيستحب للخطيب. ليه؟ إن هو يعظم من أمر الخطبة، وإن الخطبة سبحان الله تكون مدتها مش طويلة، بحيث إن هو بيتكلم كلام، عارفة خير الكلام ما قل ودل، بحيث إن هو يوضح للناس معاني كثيرة. وكان ده هدي النبي، خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان بيوضح للناس. طبعا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخطبة كلها تبقى يقرأ القرآن ويفسره، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلو صوته في بيعلو صوته في ايه في الخطبة، واخدين بالكم؟ كان بيبقى عالي الصوت. طب لحظة، في جملة بسيطة ولكن لها معاني كثيرة، لان خدي بالك البدعة طبعا بتنقسم لقسمين، بدعة مكفرة تخرجك من الملة، وبدعة مفسقة تبقى حرام ان انت تفعليها. طبعا يعني كل بدعة ضلالة دي تعد يعني أصل من أصول الدين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود. يعني إلا يحدث في الدين شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن ده من الدين، فهو إيه ده؟ يؤدي إلى الضلال، يؤدي إلى الضلال. طبعا كل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. بيتكلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، اللي هم بيخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان طول صلاة الرجل، طبعا هنا بيتكلم عن صلاة الجمعة، ان الصلاة تكون طويلة. وهنشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بقاف القرآن المجيد، قد يقرأ بسورة الجمعة، بالمنافقين، بسبح اسم ربك الأعلى، بالغاشية. زي مثلا بدعة القدرية والقدرية بتاعتهم دي أدت بيهم للخروج من الملة، وكذلك ما قاله الشيعة برضو ده كده الكلام بتاعهم ده أدى بيهم للخروج من الملة. بالنسبة للبدعة اللي هي المفسقة اللي هي الحرام، ان انت تفعلي شيء وتنسبيه للدين، وده طبعا هيؤدي بيك لان انت فعلتي حاجه حرام. زي مثلا اللي يقول لك نعمل ختمه، ده كده عملوا الختمه ديت وان دي بتنفع الميت او ما شابه، دي هنا مش هتخرجوا من المله، ولكن هو عمل بدعي، فده هيؤدي بيه طبعا ان هو يأثم، حرام هيأثم. فدي بالنسبة للبدعة المفسقة والبدعة المكفرة. وطبعا انت ليكي دراسة يعني في العقيدة في البدعة وأنواعها. هنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان طول صلاة الرجل ان الرجل يقرأ بقراءة طويلة والصلاة بتاعته تكون طويلة والخطبة بتاعته قصيرة بس فيها جوامع كلم، يعني بكلام موجز بيقدر يوصل الفكرة بتاعته للناس. وانت بتلاحظي يعني بعض الخطب لما بتكون طويلة والإمام عمال يعني زي ما بنقول عمال يطول في الخطبة بكلام يعني زي ما بنقول ممكن يؤدي إلى الناس ممكن تنام منه. طب ليه نامت؟ لأن الكلام فيه إطناب، هو عمال يتكلم يتكلم ومش قادر يوضح الفكرة بتاعته، أو هو مش قادر يوصل للناس هو عايز يقول إيه. واخدين بالكم؟ فطبعا ده بيقول الاستفادة. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى لا، طول الصلاة وإن الخطبة تكون قصيرة بس كلام زي ما نقول جوامع كلم بحيث إن هي تكون موجزة ولكن إيه فيها استفادة للناس، الناس تستفيد. هو فعلا كده يدخل في موضوع ويخرج من ايه موضوع والناس لا تستفيد شيء. لا، هو بيتكلم في موضوع معين بكلام واضح بكلام فيه اجمال في وضوح، فخلاص كده ايه. طبعا ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه ان ده يعتبر من ايه، من فقه الامام، علامة على ان الامام ده فقيه. طيب بعد كده عندنا ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها وفي يومها، يعني عندنا عن أم هشام بنت حارثة بنت النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يبقى هنا أم هشام بتقول أنا يعني حفظت قاف القرآن المجيد من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس؟ طبعا هنا زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ القرآن ويفسره ودي بتكون الخطبة بتاعته، بس قصر الخطبة إيه؟ قصر الخطبة يا صحر هنا معناها إن هي بيتكلم عن موضوع ومش القصر اللي هو مخل، واخد بالك؟ لكن إيه العكس؟ إن مثلا يقعد يخطب خطبة ساعة ونص ساعتين وتيجي الصلاة خمس دقايق، لا ما كانش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان يطيل في الصلاة والخطبة بتكون أقل من مدة الصلاة. طيب وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، طبعا قراءة طويلة. كذلك عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. طيب بالنسبة دي كانت القراءة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. طب هل لو الخطيب قرأ بحاجة غير كده هيبقى في مشكلة؟ لا، ولكن يستحب دي إن يقرأ ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قرأ أي شيء تاني أو ما يتيسر من القرآن هتجزئ والصلاة صحيحة. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتاك حديث وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن سنته إن كان بيقرأ في صلاة الفجر بتاعة يوم الجمعة يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، ده كان هدفه. طبعا إن فعلتي كده إيه؟ فعلتي مستحب، لك أجر في ذلك. لو تركتي طبعا ليس عليك إثم، ولكن ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقراءة سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين نورا في السماء، وعندنا حديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. يبقى من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، ها هنا ايه يوم الجمعة؟ هنا اليوم العربي، يوم العربي بيبدأ من امتى؟ من اذان الفجر لحد اذان المغرب. وده حديث حسن، لان خدي بالك في احاديث ضعيفة اللي هي بتاعت ليلة الجمعة دي ضعيفة، لكن الصحيح يوم الجمعة، ده حديث حسن. من قرأ سورة الكهف في يوم له من النور ما بين الجمعتين. طيب هل النور ده نور يعني في القبر تجديه في القبر، ولا نور هتجديه يوم القيامة، ولا نور مثلا اني تجديه في قلبك؟ لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه كيفية النور ده. ولكن طبعا هي العلماء اللي اجتهدت في من قال ان ده نور في القبر، او نور في قلبك تجديه، او ان هو نور هتجديه يوم القيامة. الله اعلم بالضبط هيكون ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هذا الامر. طيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أصفار، ومن يقول له انصت ليس له جمعة. خدي بالك حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، جزاك الله خيرا شكرا، يخطب فقد لغوت. طيب إيه تاني؟ من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، والإمام يخطب فقد لغوت. هنا بقى التحذير الشديد من الايه، من الكلام اثناء الخطبه. ليه عندك والامام يخطب؟ هنا عندنا والامام يخطب، يبقى هنا ايه، خدي بالك مقيده باثناء الخطبه، هيكون ايه؟ مثل الحمار يحمل اصفاره، تشبيه طبعا يعني بليغ جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. انت كده زي بالظبط الحمار اللي هو ما بيفهمش حاجه غير ايه، وهو حامل فوقيه ايه، حتى طبعا اصفار هنا طبعا بيقصد حتى لو حامل العلم ولكنه لا يفهم شيء. طيب إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واحد بيتكلم وأنا بقول له إيه؟ أنصت، اسمع، أنا كمان إيه؟ وقعت في اللغو. من مس الحصى فقد لغى، يعني تخيلي أنت كده بتمسي الحصى يوم الجمعة. انت عارفه طبعا ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد حصى، مسيتي الحصى فقد لغوت. ومن لغى فلا جمعه له، والامام يخطب فقد لغوت. كل ده والامام ايه يعني مقيد به، لم اول ما يطلع الامام على المنبر خلاص ما فيش صوت. طب اللي يتكلم خلاص اجر الجمعه ضاع عليه، ملوش اجر في الجمعه. شوفي الإمام أنا عنده زيادة، فقد لغوت عليك بنفسك. ما تقولوش انصت، انت كده وقعت في لغو، عليك بنفسك، اسكت انت مالكش دعوة. يعني شوفي حتى احنا كده بنؤمر بمعروف وبننهى عن منكر لانه بيتكلم. لا، حتى دي اثناء الخطبة، لا ركز، ركزي في الخطبة. طبعا هي بالنسبة للرجال، ركز في الخطبة، مالكش دعوة باللي حواليك. طيب هنا فلا جمعة له، هل كده يعني كأنه ما صلاش الجمعة ولا إيه الحكاية؟ لا، هو أسقط الفرض ولكن ليس له أجر الجمعة. خد بالك الجمعة ليها أجور عالية جدا وهندرسها بإذن الله تعالى من خلال دراستنا في صلاة الجمعة. بس أسقط الفرض اللي عليه، يعني يوم القيامة مش هيسأل، أو الله عز وجل يسأله على إني ما صلاش الجمعة، لا خلاص أنت أسقطت الفرض، مش هتسأل عن إنك تركت صلاة الجمعة، لا خلاص ما تركتهاش، بس الأجر ما فيش أجر، ولكن ليس له أجر. خلاص مش أنت لغوت وقعدت تتكلم، وحتى اللي قال له انصت، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ عليك بنفسك، خليك في نفسك، فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، ملوش جمعة. يبقى بمعنى إيه؟ هو أسقط الفرض ولكن إيه؟ ملوش أجر جمعة. الكلام في الصلاة، لو حد تكلم في الصلاة، الصلاة بطلت، ده بيبطل الصلاة وبتعيديها من تاني، واخد بالك؟ لكن هنا إيه؟ لا، أسقط الفرض ولكن ملوش الأجر، بقى مفيش أجر. طبعا عندنا يمكن حديث كنا خدناه قبل كده، ان القلم احدى اللسانين، يعني برضو اثناء الخطبه ما ينفعش اكتب، ما ينفعش اكتب، ما طلعش الموبايل بتاعي واقعد اشيت، ما ينفعش. ليه؟ القلم احدى اللسانين، ما ينفعش اكتب اثناء الجمعه برضو. طيب طبعا الجمهور ذهب الى تحريم كل الكلام حال الخطبه، حتى لو حد القى عليك السلام مفيش رد، مفيش رد، ما ترديش، لان عندك من مس الحصى فقد لغى. طيب عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. طيب هنا خدي بالك بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، دخل رجل وجلس، والنبي إيه؟ بيخطب، النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الجمعة، دخل رجل، فالرجل دخل وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيه؟ اللي هما الركعتين اللي لما بندخل المسجد بنصليهم. وإياكم يا حبيبتي، قال: فقم فصلي ركعتين. طيب خدي بالك بقى، عشان هنا نستنتج أو ما يستفاد من الحديث. أولا، إني لو دخلتي أو دخل الرجل والإمام بيخطب بيصلي ركعتين اللي هما تحية المسجد، طب ده الإمام بيخطب، لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له إيه؟ قم فصلي الركعتين، يبقى إذن مشروعية صلاة الركعتين والإمام يخطب. النقطة الثانية ودي الأهم، إني ممكن يجوز ان الامام يكلم المأموم والمأموم يكلم الامام اثناء صلاة الجمعة، او اسفة اثناء خطبة الجمعة، اثناء خطبة الجمعة. يبقى اثناء الخطبة ممكن الامام يكلم المأموم وكذلك المأموم يكلم الامام. ليه؟ لان الرجل هنا رد على النبي صلى الله عليه وسلم اصليت؟ قال لا. يبقى إذن المنهي عنه ايه؟ كلام المأمومين مع بعض، كلام المأمومين مع بعض هو ده اللي ايه فيه نهي عنه، ويؤدي الى ايه؟ الى الحرمان من اجر صلاة الجمعة. لكن ان الامام يكلم المأموم مفيش مشكلة، او المأموم يكلم الامام يجوز هذا الامر. ليه بالحديث ده؟ شوفي هنا، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. أرقم رضي الله عنه قال صلى صلى الله عليه وسلم العيد. زيد بن الأرقم قال صلى والنبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، فقال من شاء أن يجمع فليجمع. يعني إيه؟ هنا زيد رضي الله عنه وأرضاه بيقول صليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم العيد، والعيد صادف يوم الجمعة. بعد ما صلى العيد هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رخص للي صلى العيد ان هو ايه؟ ها، من شاء ان يجمع. من شاء، من شاء دي بتدل على ايه سنه ثالثه؟ من شاء. يلا الاصل الاستحباب. برافو يا اسيل، ممتازة، تدل على الاستحباب. برافو، ممتازة يا سحر. اللي عايز يصلي الجمعة يصليها. يبقى هنا لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا هنطلع بحاجة، لو العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى جه يوم جمعة و الرجل صلى صلاة العيد، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك صلاة الجمعة. الله له أجر، يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من شاء. خلاص كده، يستحب له إيه؟ أن يصلي الجمعة. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي الحديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. إيه اللي مباح؟ إيه اللي مباح يا رضو؟ مباح؟ لا، من شاء دي معناها صيغة تمريض، لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في رخصة، لأن هي أساسي على وجوب. لا، إزاي؟ لا، أنا هنا مش مباح، الاستحباب، هياخد أجر لو صلى الجمعة، ياخد أجر. ما صلهاش ليس عليه وزر. بالكوا يا بنات. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4 ركعات. كذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو من صلى الجمعه ليصلي بعدها 2 ركعات. خدي بالك، ما فيش سنه قبليه لصلاه الجمعه، لان انت بتجدي الناس تعمل ايه، بتعملوا ايه؟ اول ما الاذان ياذن يقوموا يصلوا. طب بتصلوا ايه؟ ما فيش سنه قبليه لصلاه الجمعه، انما في ايه؟ بعديه. في بعديه، اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها، لكن قبلها ما فيش. ليه تلخبطي يا ردوة؟ طيب هنا الرجل يصلي الجمعة بعد صلاة العيد، والمرأة تصلي أيضا صلاة الجمعة أم صلاة الظهر؟ احنا مالنا ومال المرأة دلوقتي يا سمية؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل لو الرجل صلى العيد إن هو ما يصليش الجمعة، وإن صلى الجمعة يستحب لي. ده بالنسبة للرجل. إيه دخل المرأة دلوقتي؟ يا بنات، صلاة الجمعة واجب على الرجال، وده عليه إجماع من العلماء. المرأة ليس عليها صلاة جمعة، عليكيش إن أنت تصلي الجمعة. طب أنا حابة أروح أصلي الجمعة، براحتك، لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولكن هل هو واجب عليكي؟ لا، ليس واجب عليك. انتوا فاهمين واجب ولا انتوا على فكره كده سنه ثالثه راجعوا يعني ايه، يعني ايه مستحب، يعني ايه مباح. اخر جزئيه نتكلم عنها باذن الله تعالى، عن السائب ابن يزيد ان معاويه قال: اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصلي صلاة، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. اللي تلخبطت ليه؟ من شاء أن يجمع، يعني من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي الجمعة، من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي الجمعة. دي معناها مش هنجمع ولا حاجة، نجمع إيه؟ انتوا ازاي يعني؟ من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي الجمعة، من شاء. دي تعتبر صيغة تمريض يا روضة، دي صيغة تمريض، من شاء. هنا انت ليكي ايه؟ اختيار. صلي، مش حابة تاخدي الأجر، خلاص ده تقسمي، ماشي. دي تحية مسجد يا رضوى، دي تحية مسجد حبيبة قلبي. لكن السنة ان في حاجة اسمها سنة قبلية للجمعة؟ لا، مفيش سنة قبلية للجمعة. هنا بعدها النبي عشان يوضح لنا، خدي بالك النبي سبحان الله يا بنات مشرع، يعني عشان يوضح لنا ويبين لنا ان ايه، ان حتى لو الامام بيخطب يوم الجمعة صلي الركعتين بتوع ايه، تحية المسجد دول. فهماني حبيبتي؟ في أسئلة تاني قبل ما نخش في حديث السائب ابن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. خدي بالك لأن الجزئية دي برضو مهمة وممكن كتير مننا بيقع فيها. دلوقتي إحنا صلينا الجمعة، واخدين بالكم؟ انا قلت السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ورحت قايمه، الله اكبر. لا، في نهي عن كده، في نهي عن كده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ ان احنا نصل صلاه بصلاه، السلام عليكم السلام عليكم، ونقوم ونجيب الله اكبر. لا، امال نفصل بايه؟ نتكلم، تكلمي حد، تقولي مثلا تذكري الله عز وجل، تتحركي حركه، يبقى كده إيه؟ في فصل ما بين الصلاة والصلاة. كذلك هنا يعني أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة، حتى أي صلاة فرض. يعني فريدي مثلا أنا بصلي الظهر أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأقوم أيمة الله أكبر أجيب السنة، لا لا ما ينفعش أصل صلاة بصلاة. أمال إيه؟ لازم يبقى فيه فصل، سواء هتكلم أو هخرج أو هتحرك أو هذكر الله. يعني المهم إن أنا أعمل أي حركة أو أي كلام، وبعد كده إيه؟ أجيب الصلاة اللي بعد كده. آه في ناس ما بتختمش يا، لكن أنا دلوقتي لو قعدت أختم الصلاة خلاص كده أنا فصلت. لكن خاصة في صلاة المغرب تلاقي الناس السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر، لا هنا في نهي عن كده، افصل ما بينها. يعني حتى لو عارفة قاعد يتلفت شمال لمين، ها اتحرك حركة، كلم حد صاحبه جنبه أو ابنه مثلا، أي حد كلم أي حد، خلاص ما دام فصل يبقى إيه؟ مفيش مشكلة. ليه؟ أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، سواء قلتي أذكار أو اتكلمتي أو نخرج. يعني بصي هو هنا مفيش علة، هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكده. هنا لا، هيبقى نهي تحريم. ليه؟ لأن هنا مفيش كراهة. ليه؟ لا خدي بالك أن الكراهة دي، عشان نقول كراهة حاجة المفروض لما النبي ينهى عن شيء ونقول ان هو على كراهه لابد من دليل يحولها للكراهه. وهنا ايه؟ امرنا. يبقى هنا ايه؟ على تحت. اوقف لحد كده. في اي اسئله في الجزئيه اللي اخذناها؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من شاء ان يصلي الجمعه فليصليها، ده معنى الحديث. عيد من الرجال وكان صادف يوم العيد ده يوم الجمعة، النبي رخص له إن هو يترك صلاة الجمعة، ما يصليش جمعة. طب لو صلاها له أجر على استحباب. هنا بقى يعني اللي عايز يصلي الجمعة يصليها، يبقى هو هنا على خيار. ماشي؟ نستغفركم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.